فهؤلاء ذهبوا لإعادة الحج على الإنسان وهم محجوبون في أنفسهم. هذه نقطة لعلاق النقطة الأخيرة وعلى مدى الاتجاه الذي بعد كاتب هذا المقال. أخيرا في مشهد ثالثها طلبوا من حجاتي أن يسلموا الحكم. ترى لو سلموا الحكم ماذا يفعل؟ الشعب غير مثقف، غير موحد على الثورة الإسلامية، لكن الشعب هذا متأثر كثيرا عن بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله. فلو فرض هذا يعني ركب المستحيل يسلموا الحكم، ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل على منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم، الإنسان يحكم بما أنزل الله، لا يتبنون الخطة الأولى التي دعا إليها هذا الكاتب، وهو أن نحقق أجتماع الإسلام في حياتنا، في معاملاتنا، في صنعنا، في الدنيا إلى آخره. يعني هذا في الواقع يهيئ فعلا، يهيئ الجو للحاكم إذا أراد أن يقوم بحق الإسلامية. هذا أقل مثلا لو تغلق الحكم الإسلامي وصدر في الأرض اتباعا مجدور طرف النظام التبرية، مجدور دخول السينما الأحسن بالخير والسلام، لم الأفراد الذين سيطبقون القوانين هم الذين رفضوا الأصل على الإسلام. أما خروج القانون الإسلامي والطبخ في أوروبا قصر ماتت على غير مستحيل، لكن ميزة تهيئة الجو لهذا، لكن ليس كما يكون صاحبنا على تهيئة الجو لهذا أو الإسلامي. فنعم كان تطبيق الأحسن الشرعي لا ضروري ولا ينبغي أبدا، هذا مكتب مرة، لكن هذا لا يحملنا على هؤلاء الملائكة في إصلاح المجتمع في حالة الدولة المسلمة. الدولة المسلمة يقيمها المسلمون حقيقيون، المسلمون وحدهم. هذه عبرة وذكرى ونحن صالحين ونحن على ذلك. الدولة الإسلامية الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواحدة الواح